وإذا كان المستشفى القائمون عليه لا يأذنون بإدخال تراب وصار الإنسان غير قادر على استعمال الماء جاز له أن يستعمل هذا الشيء الموجود بشرطه لأنه يعني لم يحصل على سواه وبشرط أن تكون هذه البودرة مأخوذة من التراب لأن ذلك بالإمكان أخذ التراب الناعم ويستعمل فإذا لم يتيسر له على الوجه الذي عرف فيه التيمم وصار إما أن لا يتيمم أو أن يستعمل هذا فهذا هو المستطاع أيضا ويدخل فيه فاتقوا الله ما استطعتم له. يبدو أن البودرة هذه بودرة الأطفال اللي توضع يعني هي ليست من التراب هالبودرة وإنما هي نوع من الأنواع اللي توضع إن كان ليست من التراب أصلا فلا يجوز فيها إلا عندما يتعذر هذا الأمر إذا عليه. لكن لو تيمم على الحائط الذي بدون غبار الحائط ليس فيه غبار حيطان المستشفيات بالإسمنت أبلغ من الحجر لكن ما يمسح عليه فاتق الله ما استطعتم إذا ما إذا تعذر عليه هذه تكون أسهل ما دامت أنها مأخوذة من التراب. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول هل يجوز المرأة أن تمسح على رأسها إذا كان عليها خضاب حناء سواء كان رطبا أو يابسا؟ المسح إذا كان مجرد المسح وتمسح الرأس بدون حائل فلا بأس يعني بأن تزيل الخمار عن رأسها وتمسح فلا حرج وفي الاغتسال لا أمرت بأن تصب عليه الماء حتى يبلغ وصول الشعر. وهذا يسأل يقول هل القلس أو القيء ناقضان للوضوء؟ يقول هل القيء ينقض الوضوء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم لا شك أن الصحيح أن ناقض الوضوء ما خرج من مخارج النواخذ وأما ما يخرج هو وإن كان مستقذرا كالقيء والقلص هذا يخرج من التجشع الأصل أنه ليس بنجس وإنما النجس هو ما يخرج من مخارج النجاسة من السبيلين أو لو فرض أن الإنسان أجر الله الجميع ما يخرج من جسده له مخرج آخر نتيجة العمليات فما يخرج من ذلك الموقع هو الذي ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا تيمم الشخص ثم وجد الماء وهو في الصلاة هل يقطع الصلاة أم يتمها؟ هو الذي مر بنص ابن قدامة رحمة الله عليه أنه إذا وجد الماء في صلاته يخرج من صلاته ويتوضأ إلا إذا أخاف لو خرج أن يخرج الوقت قبل أن يتوضأ فالأصل أن هذه الطهارة مجزية وإدراك الوقت أمر واجب وترك الصلاة إلى خروج وقتها غير جائز فما دام عنده ما جعله يدخل في صلاته ولو خرج خشية خروج الوقت فلا يخرج. وهذا يسأل عن حكم التيمم على الفرس والحيوان وغيرهما يعني يريد أنه راكب البعير والحمار والفرس يضرب بيديه ظهر المركوب ويقول هذا يكفي لا أدري لكن لو فرض أن إنسانا لا يستطيع أن ينزل يتوضأ ولو نزل أن يتوضأ لحق به العدو أو لو نزل أن يتيمم بالتراب لحق به العدو أو فاته المطلوب فهو في هذه الحال يبذل ما يستطيعه والدين يسر والله الحمد إلى علم. أما كونه لا يحب أن ينزل فهو في الحقيقة لم يتيمم بصعيد وإنما تيمم بجلد المركوب من حمار أو بعير أو فرس ولا يجزي إلا في حال أمر حرج لو أراد أن ينزل يتوضأ أو يتيمم لأدركه من يطلبه، أو لفاته من هو جاد في طلبه ويخشى أن يفوته، فإنه فيه مثل هذه الأحوال حتى لا يلزمه ولا أن يتيمم. لو فرض أن إنسانا في وضع خوف على نفسه أو غير ذلك، لو وقف جاز له أن يدخل في الصلاة ولو لم يركع ولو لم يسجد، فالأمور المحرجة النادرة لها أحكامها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في صفة التيمم ثم وضرب يديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، هل الترتيب واجب في التيمم؟ الواجب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما ضرب الأرض مسح وجهه وكفيه. ونحن نعرف في الوضوء أن الإنسان يغسل وجهه قبل كفيه، إذن عليه هذا. لكن هو ذكر المؤلف رحمة الله عليه أنه لو ضرب يديه الأرض مرتين أجزى، هو الاكتفى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار هو الأولى، ولو فعل ذلك فإن شاء الله لا حرج. يقول ما حكم من مس ذكره أثناء الاغتسال من غير عمد أو أثناء التنشيف؟ هو الانتقاض ينتقض بغير بعمد أو بغير عمد. مس الذكر من دون حائل، يعني مس بشرة الذكر وهو يتنشف من اغتساله، ينقض الوضوء ولو لم يكن قصد ذلك. لو زلت يده ومسحت لمست ذكره فالأمر سهل، ما بقي إلا الوضوء، يعيد الوضوء فقط. نعم. وحديثنا ما هو بضعة منك هو منسوخ به، هذا أصلا فيه حديث إنما هو بضعة منك، وحديث بسرة الثاني عند حديث طلق الراجع عند أهل العلم صحة حديث طلق، ولذلك ما هو بضعة منك ناسخ لما سبقه. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول هل خروج الدم من الأسنان سواء من الإنسان سواء من أنفه أو غيره ينقض الوضوء؟ هو الاحتياط ينبغي للإنسان إذا خرج بكثرة أن يخرج ويتوضأ، والنبي ذكر لمن أحدث يضع يده على أنفه يعني حتى يوهمهم بأنه ما أحدث وإنما صار عنده رعاف. لكن ثبت عن بعض الصحابة أنه ربما بلل أصابع يديه العشرة من رعافه وأتم صلاته، إلا أن الأولى أن يبادر ما دام حصل الرعاف حتى لا يلوث ملابسه وأموره كلها. لكن لو صلى ما يقال، إن بما أمر الصحابة الذين تكون فيهم جراحة ويخرج فيه منهم دم في حروبهم، ما قال من خرج منه الدم بطلت طهارته ويعيد الصلاة. وهذا يسأل ويقول أليس الدم المسفوح هو ما يترتب عليه أحكام انتقاض الوضوء أو جميع الدماء؟ لا، الدم المسفوح إنما جاء فيما يتعلق أنه الأكل وأكله، وأما حصول الدم من ابن آدم النبي قال أيضا أن المؤمن لا ينجس، فدم المؤمن ليس بنجس. النبي قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم جراح ويصلي أحدهم والدم يسيل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيلا هذا الدم مبطل لطهارة الواحد منكم ليغتسل، بل حديث الرجل الذي أصابته جراحة لكن وإن كان ضعيف وقيل له لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات من اغتساله لأن الماء دخل جسده، النبي قال هل لا سألوا إذ جاهلوا، إنما دواء العي السؤال. وهذا يسأل هل يقضى من فاته صوم اليوم العاشر من محرم هل يقضيه؟ لا، هو لا يقضيه، لكن هو إذا صام يوما فاليوم إن شاء الله بعشرة أيام والنبي لما ذكر قال صيام 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر، لكن صوم يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية، إذا صام يوم 14 أو 17 لا يكون كصيام يوم عاشوراء. النبي خص بالتكفير يوم عاشوراء، وإن كان قال صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي قبله صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ صوم يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ لئن عشت إلى قابل أصوم التاسع، لكن ما قال إن التاسع يكون يكفي لبعض نصف السنة، إنما هذه الفضلية العالية إنما هي لصوم يوم عاشوراء. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قمت من النوم ورأيت ماء ولكنه قليل على لباسه، ولم يتبين لي علامة على أنه مني أو مذي، فما العمل حينئذ وجزاكم الله خيرا؟ أولا المني بين، ليس كالمذي، والمني له جرم، إذا يبس على الملابس يفرك فركا كما في حديث عائشة رضي الله عنها ويتقلع، لكن مع ذلك كان عليك لما رأيت هذا الشيء وشككت في الأمر وبإمكانك بكل سهولة أن تغتسل أن تغتسل. المذي بدون شك لا يوجب الاغتسال، وإنما هو ناقض من نواقض الطهارة، من أراد أن يؤدي عبادة بعد حصول هذا المذي عليه أن يغسل مذاكيره ويتوضأ. لكن لا أقول إن الذي مضى والذي صليته أنه بطل، لأنها ما دمت لم تغتسل ولم تتيقن أنه مني، فالموجب للاغتسال هو المني. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: انتشر في الآونة الأخيرة رسائل على الجوال تسمى حملة الاستغفار لتذكير الناس بفضل الاستغفار وحث الجميع على نشر مثل هذه الرسالة في وقت معلوم، فما حكم مثل هذه الرسائل وهذه الحملات؟ أما من كلمة هذه الحملات ووقت معلوم، هذه من الأمور التي وإن لم يكن السلف عندهم هذه الوسائل، لكنهم لم يكونوا يرشدون الناس بأوقات يخصصونها لهم. أما إذا كانوا يحضون الناس على أن يكثرون الاستغفار في أوقاتهم كلها وفي جلساتهم بعد الانتهاء من مجالسهم وبعد انتهائهم من أداء صلاتهم، فهذه كلها جاءت فيها الأحاديث الصحيحة. عليهم إذا أرادوا أن يذكروا بها وبالحديث الوارد، حتى يكون ذلك من إشاعة السنة نفسها. وأما أن يحدثوهم ويحدد لهم أوقاتا لا يدل عليها دليل خاص، فهذه من الأمور التي تعتبر مستحدثات، والدين ليس بالرغبات، وإنما الدين والتشريع إنما هو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الاستغفار لا شك أنه مشروع، لكن أن يحدد وقتا معين دون أن يكون قام على هذا التحديد نص من الشارع صلى الله عليه وسلم، فهو يكون أيضا من أبواب الابتداع. أحسن الله إليكم. استغلال للشهر المجاني الذي تقدمه الشركة، فيقول استغلالا لأن الرسائل مجانية استغلوا في الاستغفار. ينبغي أن يستغلوا أمورهم في الاستغفار فيما يبذلون له الثمن، الناس يبذلون نفوسهم في سبيل الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك دورات يجبر فيها الطلاب على التيمم دون حاجة، ويعاقب من يستخدم الماء، فما حكم ذلك؟ إذا كان لابد له من التيمم ويعاقب لو استعمل الماء، فهذا يدخل في العاجز عن استعمال الماء. العجز ليس أن لا يجد الماء، أو ليس أن يكون الماء غالي الثمن، أو أن يكون هو فيه ما يمنع استعمال الماء. ما دام أنه يمنع استعمال الماء من هذه السلطة التي تأمر بهذا الشيء وتعاقب وهي تملك العقاب عليه، هذا يعفى عنه. لكن ينبغي أن لا يدخل في هذه الأمور إذا كان يستطيع أن لا يدخل إلا مختارا، لأنه لا صلاة إلا بوضوء. وإذا منعوه من استعمال الماء وهو يملك أن لا يدخل فلا يدخل فيها، وإن كان لا دخوله لا خيار له فيه، فإن يدخل في حكم عاد الماء. إذا كان المسؤول عن هذه الدورة يوسع، يظن أن الماء والتيمم واحد ولا فرق، ما أظن سيدة، أظن شيء آخر. أحسن الله إليكم. هذا سائل نقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد ذلك خرج منه، أي بعد الاغتسال، شيء من المني، هل يعيد الاغتسال أم ماذا يفعل؟ لا يعيد الاغتسال، وإنما يعيد الاستنجاء والوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن مرق الإبل، هل ينقض الوضوء؟ لا، هو لا ينقض الوضوء إلا اللحم، لا ينقض الوضوء سوى لحم الجزور، حتى أن في المذهب أن الكبد وإلى آخره ما تنقض، ليست لحم، وإن اللحم هو ما سوى ذلك. لكن الصحيح أنه أن هذه من النواقض، إنما الأدهان ومرق اللحوم والشحم الذي لا لحم معه، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل انكسر عظمه ولا يستطيع أن يغسل رجله، هل يجوز له التيمم ويمسح على هذه الجبيرة أم ماذا يصنع؟ نعم، ما دام أنه بحالة لا يستطيع معها أن يغسل قدمه، فربنا جل وعلا يسر على عباده الذي لا يستطيع استعمال الماء، عوضه الله جل وعلا بالتيمم من كان أمر تيمم، أو بالمسح على موضع غسل العضو الذي غسله غير متأتي، يمسح عليه ولا شيء عليه. وهذا سائل يقول: إذا أراد الحج ثم نزل به عارض، فهل يجوز له ويحول هذا الحج إلى عمرة ويتحلل؟ إذا كان الإنسان حاجا محرما بالحج ثم حصل له عارض حال بينه وبين وصول عرفة في أيام وصولها في يوم عرفة أو ليلة النحر، فتعذر عليه الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة. وإن أراد الحج ثم خاف أمورا أخرى قبل أن يذهب إلى عرفة، وأنها إذا وجدت قد يحصل منه الضرر، منها الضرر، يتحلل بعمرة. وهذا يسأل عن التاجر الواجد، هل يلزم بشراء الماء عند عدمه إذا كان باهظ الثمن، وهل كل بحسبه؟ هو لا يلزم إذا كان يطلب عليه من الماء مبلغا مثله، لا يبذل لمثل هذا الماء، فإنه لا يلزم، يجد مصرف الماء ما دام الله يسر له أن يتيمم، فحكمه حكم المعدمين الذين لا مال معهم. يقول: هل استدل الفقهاء باشتراط الغبار بقول الله تعالى صعيدا طيبا أم بماذا؟ هو الأصل في التطهر بالتراب هو ما جاء في القرآن الكريم وما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، وفي ذلك كفاية عظيمة. أحسن الله إليكم. هذا شخص اغتسل ثم صلى الفجر وذكر قبل الظهر أنه لم يغسل رأسه ناسيا، فأعاد الغسل، فهل يعيد صلاة الفجر؟ نعم، إذا كان لم يغسل رأسه وإنما اكتفى بالوجه وغسل بقية الجسد وترك الرأس، ويبدو أن عادته أيضا في مثل هذه الأمور، ينبغي أن يعود نفسه في طهارته وفي غسل يوم الجمعة ولو لم يكن واجب أن يكون غسلا كاملا، قد يكون مشط هذا الرأس وضع فيها أشياء لا يريد أنها تزول بالغسل والمسح لا يزيلها، هذا لو اغتسل فهو لم يغتسل حقيقة، في الجنابة لم تصح الصلاة وفي الجمعة لا يقال لم تصح لكنه لم يغتسل غسل الجمعة. نعم أحسن الله. وهذا يسأل مختصر سؤاله أنه إذا مسح على الخفين بعد خروج الوقت، لا أدري ماذا يعني بعد خروج الوقت، إن كان مسح على الخفين بعدما انتهت مدة المسح فهذا مسح لا اعتبار له، لابس الخفين يمسح يوما وليلة من تاريخ بطلان الطهارة ولا يجدد المسح بعد مضي المدة الزمنية، إذا مضت المدة فإنه لا يعيد أصلا إنما يخلع الخفين. وهذا يسأل عن عدد من التفاسير منها تفسير المنار لمحمد رشيد رضا وكذلك تفسير زاد المسير للإمام ابن الجوزي وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وهل ينصح طالب العلم بالقراءة فيها جزاكم الله خيرا؟ هي جميعها إن شاء الله فيها خير، ومن أفضل التفاسير المتداولة تفسير ابن كثير ويلحق به تفسير الشوكاني، وبقية وتفسير ابن الجوزي يلحق بهذه الأشياء، لكن ابن الجوزي ليس كابن كثير في العناية بنقل الأحاديث والأسناد. انتهت الأسئلة. وأما بالنسبة للتفاسير التي متداول أيضا، من أفضل التفاسير المختصرة المفيدة لعامة الناس للعلماء والعوام تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو تفسير مأمون في العقيدة والشيخ رحمة الله عليه محقق وهو من أهل الاعتناء بما كان عليه الشيخ الإسلام بن تيمية في تأليفه، فكتابه مختصر لا يتقصد المفردات اللغوية ما معنى هذه الكلمة لغة وإلى آخره ولا في الإعراب، وإنما يأتي بالمعاني، فتفسيره رحمة الله عليه مفيد لعامة الناس وهو مأمون فيما يتعلق بالعقيدة، مما ينبغي أن يحرص طالب العلم على قراءته. ومن المختصرات مختصرات تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، ومن أفضله لكنه لم يتم تفسير محمد أحمد شاكر، اختصر فسر إلى سورة الأنفال، لكن ينبغي للذي يقرأ أن يكثر من قراءة أقوال السلف في تفسير القرآن الكريم، يعني من ثلة مصنفات. انتهت الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك عليه. صلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.